بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه: الترغيب في الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وما جاء في فضلهما وفضل المقام ودخول البيت. فبدأنا في مجلسنا الأخير في شرح حديث ابن عمر، حيث سأله عبد الله بن عمير عن شدة حرصه في استلام الركنين، الركن الأسود والركن اليماني، فأخبره قائلا: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما، وفي رواية استلامهما، مما وضح لنا معنى الاستلام، فالاستلام معناها المسح. إن استلامهما يحط الخطايا، وفي رواية أكد ذلك فقال: يحط الخطايا حقا. وفي رواية: إن مسحهما كفارة للخطايا. وذكرنا لكم أن فضل الطواف يظهر لنا من ناحيتين اثنتين: الأولى في الخطى التي يخطوها الطائف، فله بكل خطوة حسنة وتنزع عنه سيئة وترفع له بها درجة. وفي رواية: كل خطوة 10 حسنات، وكل خطوة تنزع 10 سيئات، وكل خطوة ترفع له 10 درجات. وبينا أنك إذا رأيت ما يبدو في أول وهلة أن هناك تعارضا، ففي الفضائل ليس هناك تعارض، لأن فضل الله دائما في ازدياد ولا ينقص. فأردنا إذن أن نتحدث عن الطواف، وبينا أنواع الطواف الثلاثة وما هو مستحب منها مما هو ركن. فرأينا أن نتكلم عن سنن الطواف، وكان أول طبعا تكلمنا عن واجبات الطواف، أنه لا بد ولا يصح الطواف لأمور كثيرة، فلا يشترط، أول ما يشترط هو الطهارة، وتشترط ستر العورة، يشترط أن يكون الطواف داخل أو حول البيت لا داخل البيت، ويشترط أيضا أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إلى الحجر الأسود، فلو نقص خطوة واحدة لما صح طوافه بل يكمل الشوط. أما لو زاد فقلنا إن زاد عمدا فهو مبتدع ويؤجر على ما وافق فيه السنة ويأثم على ما خلف فيه السنة، وإن فعله جاهلا أو ناسيا أو ذاهلا فلا حرج عليه ولا شيء عليه. وكان الأمر الثاني، وقفنا عند حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة، وقيدتها رواية بأنها من رقبة من بني إسماعيل، من بني إسماعيل. فهذا يناله الطائف الذي يأخذ هذا الأجر، هو الذي اجتمعت فيه الخصلتان المهمتان، أولاهما الإخلاص، والثانية أن يعلم ويعمل بما علم في هذه الشروط والفرائض والمستحبات وغير ذلك. فكذلك هناك أحاديث الكثيرة التي ذكرها المصنف في بيان فضل استلام الحجر الأسود وفضل استلام الركن اليماني. فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر، أي قال في الحجر، يتحدث عن الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. أعيد الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. ويؤكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر بثلاث توكيدات: أولاها القسم حيث قال والله، ثانيا بلام التوكيد وتسمى لام القسم ليبعثن، وزاد نون التوكيد. ثلاث أمور يؤكد بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر لبيان فضل استلام الحجر الأسود وتقبيله وغير ذلك مما رأينا. فيقول أهل العلم رحمه الله تعالى، قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به، فقالوا كما في تحفة الأحوذي: الحديث على ظاهره لا يحتمل المجاز، لأننا كثيرا ما نرى مثل هذه الأحاديث فنحملهم على مجرد التشبيه، وهذا خطأ في فهم النصوص، فإن هذه النصوص الغيبية التي يخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نقبلها ونفهمها على ظاهرها، على ظاهرها، ويحرم تأويلها بشيء من التأويلات كما يفعل كثير من أهل الفلسفة وأهل الكلام الذين عطلوا كثيرا من هذه النصوص الغيبية. فهو على ظاهره، وإن الله قادر على أن يوجد لهذا الحجر لسانا كما أوجد للنطفة لسانا وعظما وغير ذلك. فمن الذي جعل للنطفة هذه المقدرة حتى صارت إنسانا ينطق ويمشي ويسير ويلمس ويعطي ويأخذ؟ هو الله. فكذلك الله عز وجل قادر على أن يخلق لهذا الحجر يوم القيامة الحجر الأسود، يجعل الله عز وجل له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به. الله على كل شيء قدير، ونظائر هذه المسائل كثيرة في الشرع، والذي يؤول هنا تحسب عليه، تحسب عليه ويمسكونه منها، فيؤولون لأجل هذا كل النصوص. فمثلا نحن نعلم أنه يوم القيامة تأتي البقرة وتأتي آل عمران وتأتي القرآن على شكل سحابتين، تأتي البقرة والعمران على شكل سحابتين تشفعان لصاحبها وتتكلم، ويأتي القرآن على هيئة الله عز وجل يعلم، يعني ثواب قراءة تلك يأتي على هيئة الله على العليم كيف سيأتي، لكنه يتحدث فيقول: يا رب منعته النوم فشفعني فيه. فأي نص أولته فيحسب عليك، يحسب عليك، وتضطر من أجله أن تؤول جميع النصوص. أما الذي يثبت النصوص على ما هي عليه ولا يؤولها بهذه التأويلات التي لا دليل عليها، فإنه ناج من التناقض ولا يحسب عليه أي خطأ. فالإنسان عليه أن يأخذ هذه الحديث أن من أمور الغيب، من أمور الغيب التي يجب عليه أن يؤمن بها كما أخبر بها النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. والواقع يدل على هذا، الواقع يدل على هذا، ما نعيشه اليوم يدل على هذا. فقديما لما كان الأجهزة الإعلامية الجديدة هذه كانت قديما من أمور الغيب، كانت قديما من أمور الغيب، لو أخبرت قديما إنسانا بأنه سيأتي اليوم وترى فيه حديدة تتكلم، حديدة مثل هذه تتحدث وتسجل كلامك، لما صدقك ولاتهمك بالكفر ولا التمس إليك لك راقيا، راح يبحثك عن إنسان يرقيك. لماذا؟ لأنك تتكلم بأشياء لا يعقلها العقل في ذلك الزمان قبل قرن. تقول له إنسان يعني هذه الحديدة قادرة تسجل لك ماذا تقوله، وسترى أعمالك من خلال هذه الحديدة. طبعا الإنسان يجن ويتهمونك بالكفر، لذلك كانت الكنيسة قديما تقتل هؤلاء، من يدعي أي اكتشاف تقتله مباشرة ويتهمونه بالزندقة والإلحاد والكفر ويقتل. هذا الذي عطل العلم قديما حتى ظهر أصحاب الفكر الجديد، أصحاب الثورة الفرنسية، وصرحوا بأن الدين أفيون الشعوب، ويقصدون الدين أفيون الشعوب أي النصرانية التي كانت تقتل أهل الاكتشاف وغير ذلك. أما الذي لو رأوا والتمسوا العلم الذي يبثه المسلمون في ذلك الزمان لرأوا أن هذه الأشياء مما يتقبلها الإسلام على أفسح مجال. فهذه الأشياء واحد الواقع يدل عليها، فما بالك بالله عز وجل؟ ألا يقدر الله عز وجل أن يخلق لسانا ويخلق عينين لهذا الحجر الأسود ويشهد لمن استلمه بحق؟ لذلك قال سحفة الأحوذي: والحديث محمول على ظاهره، فإن الله قادر على إيجاد البصر والنطق في الجمادات، فإن الأجسام متشابهة في الحقيقة، يقبل كل منها ما يقبل الآخر من الأعراض، أي ما لا فرق بينك وبين الحجر الأسود. ويؤوله الذين في قلوبهم زيغ التفلسف، ويقولون إن ذلك كناية عن تحقيق ثواب المستلم، وإن سعيه لا يضيع. ثم صار يرد عليهم رحمه الله، كان لأنه قال به بعض أهل العلم، قالوا إن الحديث ليس المقصود أن له شفتان، أنه له لسان وله عينان، بل كناية عن الثواب. فرد رحمه الله تعالى على الإمام البيضاوي ومن أئمة التفسير، فرد عليه مثل هذه الزلقات وهذه الأخطاء. وهذا الحكم خاص بالحجر الأسود فقط، ليس بالركن اليماني. الركن اليماني ليس له مثل هذه الفضيلة، لم يثبت، خاص بهذا بالحجر الأسود. لماذا أقول هذا؟ لأنكم سترون حتما بعض أهل العلم يعمم الحكم، يقول لك الركن اليماني والحجر الأسود يشهدان يوم القيامة في الحج ولا في العمرة. تسمع ناس يقولون هذا، يقول لك احرص على استلامهما وتقبيلهما، فإنهما، شوف يعممون الحكم، فإنهما يشهدان لك يوم القيامة ويعترفان بفعلك هذا. فهذا خطأ، ومن اعتقد هذا ربما بناه على حديث ضعيف رواه الطبراني في الكبير، حيث فيه يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني، يبعث الله الحجر الأسود والركن اليماني يوم القيامة، ولهما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن استلمهما بالوفاء. هذا ضعيف، ومن اعتقد صحته لا شك أنه يقول بمقتضاه ويقول بما يدل عليه الحديث، لكنه ضعيف. فالحكم خاص بالحجر الأسود، وسنرى لماذا خاص، لماذا خص الحجر الأسود بهذه الفضيلة. وقوله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا، والله ليبعثنه يوم القيامة. طبعا إذا رأيت الحجر الأسود تتذكر هذا الحديث، يعني تتعجب أكثر إذا كنت تراه أمامك وتتذكر أنه سيبعث يوم القيامة، سيبعث ويشهد لك، لا شك أنك ستتأثر بهذا الحديث أكثر مما أنت عليه الآن. قال: ولسان ينطق به يشهد عالما. ظاهر يشهد على، فرق بين على ولا صح، إنسان إذا شهد لك بالخير، إذا شهد عليك فيكون بالشر، دعا لك بالخير، دعا عليك بالشر، والعامة لا تفرق، دعا له دعا عليه، تنساش تدعي علينا بارك الله فيك. فلا شك أن هذا خطأ، كل حرف له مزيته، دعا له بالخير، دعا عليه بالشر، يشهد له بالخير، يشهد عليه بالشر. فهنا الحديث يشهد على من استلمه بحق، الظاهر أنه إنسان يقول بالضرر، لا والله، إنما المقصود بالخير. فقال العراقي رحمه الله تعالى: على هنا بمعنى اللام، على هنا بمعنى اللام. قال: وفي رواية، ورواية أحمد والدارمي تبين ذلك، حيث فيها يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. ما معنى يشهد له؟ يشهد لمن استلمه بحق. كلمة بحق يحتمل أنها تعود على يشهد، يحتمل أنها تعود على يستلم، يعني الحجر يشهد بحق، طبعا لن يخطئ الحجر، لن يكذب الحجر، دائما الجماد يشهد للإنسان أو عليه. ويحتمل أنها تعود على كلمة يستلم. لاحظوا عندكم الحديث أمامكم، كلمة بحق تتعلق بيشهد أو لمن استلمه، يحتمل. فيشهد هو بحق، هذا لا ريب فيه، ولمن استلمه بحق، أي اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس ولا يعتقد من فعل الحجر هذا، كما كان عمر الخطاب: والله إنك حجر لا تنفع ولا تضر. يعني هذا الذي استلمه بحق يستلمه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه ينفع أو يضر، فهو يشهد يوم القيامة لمن فعل هذا. لماذا كثير من الناس يفعلون بعض العبادات؟ لأنهم سمعوا أن حجه ناقص لو لم يفعلها، في الحقيقة هو غير متيقن بسنيتها، يقبل حجر هذا لا يستسيغه كثير من انهزموا بالمادية هذه الأيام. فلا شك أن الحجر يوم القيامة يشهد عليه إذا استلمه بيقين لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أو بشك، بشرك أو بتوحيد، مفهوم؟ هذا معنى يشهد لمن استلمه بحق. وحديث آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، له لسان وشفتان. هذا الحديث رواه أحمد بإسناد حسن. لاحظ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه يأتي الركن وهو الحجر الأسود. لماذا سمي الركن؟ لأنه يقع بركن العراقي، الركن الذي يصب إلى العراق. يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس، يأتي أعظم من أبي قبيس. هذا أبو قبيس ويقال أبو قبيس، وأكثر شيء يرد بالتصغير. هذا جبل بمكة يقابل قعيقعان، لأن مكة واد، لأن مكة أصلها واد. ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. هذا الواد بين جبلين، هذا الجبل الأول اسمه قعيقعان، والجبل الثاني اسمه أبو قبيس. لماذا سمي أبا قبيس؟ لأن أول من بنى فيه بيتا في ذلك الجبل سكنه رجل اسمه أبو قبيس، رجل اسمه أبو قبيس، كان من الطائف من قبيلة مذحج، كان من الطائف من قبيلة مذحج، وكان حدادا فسكن ذلك الجبل. فأول من سكنه سكن اسمه أبو قبيس، فسمي الجبل به، سمي الجبل به. فجبل أبي قبيس لو رأيته لرأيته عظيما، جبل عظيم، وبه هدد الملك الكفار حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما عاد إلى مكة من الطائف، قال: إن الله قد أرسلني إليك لأخبرك، إن كنت تريد أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشب جبل، لو أردت أن أطبق عليهم أخشبين هذين جبلين لفعل. لا شك أنه ما هدده بشيء صغير، جبل كبير. يأتي يوم القيامة حجر الأسود مثل أبي قبيس، واحد كم له لسان وشفتان، وهذا له نظائر كثيرة سواء في الخير أو في الشر. أما في الخير فتتعجب كيف تأتيك بعض الأعمال كنت أنت تحتقرها، كالتمرة مثلا، إنسان يتصدق بدينار، دينار هذه الأيام وش أحدر، ربما هذا الإنسان يتعطي دينار يشوف فيه نص عين. ما يهمكش الميزان، أنت تعليك بالميزان الرباني تاع الله عز وجل. دينار هذا تعطي الإنسان ألف راك، 10 دنانير أيام، هذه لا تساوي شيئا لكنها عند الله عز وجل عظيم. بدليل حديث أبي هريرة صح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن أحدكم ليتصدق بالتمرة فخذ فيتناول الله عز وجل بيمينه فيتناول فيربيها له حتى تعود مثل الجبل، حتى تعود مثل هذه تمرة. تمرة ترك يوم القيامة ليه يجيبوا لك حاسة يقول هذه تاعك، أنا ما درتش هذا الأمر، لا هذه التمرة تاعك، شوف كيف جعل الله عز وجل مثل الجبل. ونظائر هذا كثيرة في الخير. لا شك أن الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الصدقات يربيها ويربيها حتى تعظم، وغير ذلك. يعني إنسان لا يستطيع أن يحصر مضاعفة الأجور. أما في الشر فكذلك الشر، يأتي يوم القيامة الرجل فيرى سيئة، من أين لهذه؟ ماذا ما سننته للناس؟ الناس ما كانوا يعرفون هذه السيئة، أنت الذي أحييتها بينهم وذكرتها بين فيهم، فانظر أنك تؤاخذ بما فعلوه هم أيضا، يعني ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يأتي يوم القيامة بأمثال حسنات سيئات كالجبال. أنا لم أفعل كل هذا، لا أنت الذي سننت هذا الفعل. الإنسان يحذر من الجهر بالمعصية، لأن الذي يجهر بالمعصية فإنه سنها للناس أو يحييها للناس. كثير من المعاصي تكون مخبية أو الناس لا يزالون يستحون منها، لا يزالون مع انتشار لكن لا يزالون يستحون منها. أنت إذا فعلتها أنت فإنك تسن سنة سيئة، أو من سن سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. والنار أشد حاجة إلى هؤلاء، فإن الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يصبح درس الكافر مثل جبل أحد في النار. مثل جبل أحد في النار حتى تأكله النار وأكله. يعني النار تحتاج إلى مثل هذا. فلا شك كما تضاعف سيئاته تضاعف ذاته. طبعا من الطرائف التي قيلت عند العرب أن أحدهم ذكر هذا الحديث: يؤتى بالرجل يوم القيامة في نار جهنم وضرسه مثل جبل أحد. فأنكروا عليه من هذا الحديث، فنادوا إلى إنسان يظهر عليه العين تعالى. انظر ماذا يقول: صدق صدق، ومصداق ذلك في كتاب الله. قالوا: أين في كتابه؟ أولئك يبدل الله سنانهم خشبات، لأن الخشب قلنا هو الجبل الأخشب. أولئك يبدل الله سنانهم، بكلمة كانوش يشكلوا وينقطوا، قرا سيئاتهم سنانهم. أولئك يبدل الله سنانهم خشبات، أي مثل جبال أحد. فدل هذا على أنه من أعلم الناس في ذلك الزمن. طبعا الناس طبعا هذا امر مقرر في الشرع، كما ان الخير يضاعف الشر كذلك يضاعف لمن سن في الاسلام سنه سيئه. اذا ياتي يوم القيامه اعظم من ابي قبيس، له لسان وشفتان، يتكلم وينطق ويخبر: هذا يا رب قد التمسني بحق، وهذا يا رب لم يلتمسني بحق. ف يقول وحديث آخر سنأتي إلى تعليق الحافظ بن حجر، يقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة، نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وابن خزيمة إلا أنه قال: أشد بياضا من الثلج. أعيد الحديث، قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وفي رواية: أشد بياضا من الثلج. وعند البيهقي: الحجر الأسود من الجنة، الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. إذن هذا فيه فضيلة للحجر الأسود. لذلك ذكرنا لكم أن الحجر الأسود إن عجزت عن تقبيله فاستلمه، إن عجزت عن استلامه فأشر إليه أو مسه بعصا أو غير ذلك، هذه فضيلة خاصة به. أما الركن اليماني فلا يشرع له إلا استلامه، أما إن عجزت عن استلامه فلا تشر إليه. فهذا الحديث: الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، غفل عنه كثير من العقليين الذين يتكلمون بألسنتنا وينتمون إلى بني جلدتنا، ولكنهم في الحقيقة يدخلون عقولهم وفلسفاتهم إلى الشرع. فنال هذا الحديث ما نالته نصوص كثيرة لم يفهمها الناس. فمثلا رأينا في درس الآداب الشرعية في الأدب مع الله عز وجل أن الإنسان في صلاته لا يرفع رأسه، لا ينظر إلى فوق، بل ينظر إلى موضع سجوده. لماذا؟ أنت ما الذي فهمته من هذا الحديث؟ أن الإنسان إذا كان يصلي ينظر إلى موضع سجوده، ما الذي تفهم؟ تفهم شيء آخر، شوف الفطرة تعب ما شاء الله، تفهم أنه من الأدب مع الملوك أن تطرق رأسك خاشعا خاضعا، هذا الذي تفهم. شوف الفطرة السليمة ما الذي تمليه على المسلم. لكن يقع في أيدي الفلاسفة، قالوا هذا دليل على أن الله ليس في السماء، لأنه لو كان في السماء لا كنت تصل إليها. هذا من جهلهم، هذا من جهل. كذلك هنا هذا الحديث والله لو تفكره أهل الفلاسفة لبكوا ليلا ونهارا على أحوالهم، لكنهم لم يفقهوا هذا. يقول الحافظ ابن حجر فيه ويشرح هذا الكلام، يقول: واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث، يعني إنسان شوف الذي يضرب هذا الحديث يعد منهم، واعترض بعض الملحدين على هذا الحديث فقال: كيف سودته خطايا المشركين ولم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ لماذا لم تبيضه طاعات أهل التوحيد؟ طبعا لو كنت معاه قلوا: لأجلك أنت، ما دمت أنت في الأرض يبقى أسود، ما دمت انت في الارض يبقى اسود. فلاحظ ضرب الامثال هذا يسموه باش تعرفوا كي تقراوا النصوص الاحاديث. ضرب الامثال تدخل العقل نتاعك. ضرب الامثال مش معناتها تعطيني مثال هذاك مليح. ضرب الامثال تدخل القياس العقلي في النصوص. مثل حديث عائشة لما حدثت بأن من استيقظ وحي أبي هريرة من استيقظ من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فقال أحد السامعين لنا: أرأيت لو توضأت من جرة؟ أرأيت لو توضأت من جرة؟ يعني كيف ندير؟ يعني الإناء سهل، يعني لا تدخل يديك ولكن كب إلى الجرة، جرة كبيرة. يعني عائشة ما قالت لها كلا، قالت شوف إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال. إياك تدخل القياس العقلي. هذا الذي نسمع كثير من الناس هكذا يدخلون عقولهم في النصوص الشرعية. أبو هريرة يحدث ابن عباس اختلف هو وياه في مسألة الوضوء مما مست النار. في أول الإسلام كان الإنسان إذا أكل شيء طبخ بالنار عليه أن يتوضأ، عليه أن يتوضأ يعني من نواقض الوضوء أكل ما مسته النار. ثم نسخ في سيرة لهذه الأمة، نسخ هذا الأمر خلاص. فقال ابن عباس إننا لا نتوضأ مما مست النار. فقال أبو هريرة بل نتوضأ مما مست النار. ما وصلوش الحديث، ما وصلوش حديث جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، ما وصلوش. فابن عباس وصلوا الحديث قالوا يا أخي ما كاش من هذا خلاص نسخ. أبو هريرة لا أنا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال هكذا قال هكذا. فقال له ابن عباس أرأي أن نتوضأ من الحميم، يعني من السنة أن نتوضأ بالمسخون، يجوز توضأ بالمسخون ولا ما يجوز؟ مسخون بس سخنته بالنار، إذا توضيت المسخون أي دوك مسته النار، إذا توضأ تقعد طول حياتك تتوضأ، مفهوم؟ فهنا أبو هريرة غضب فقال له شوف يا إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، ما تجيش دخل عقلك في النصوص الشرعية. ومثله مثل ما نسمع في أيامنا هذه: استووا تراصوا لا تسوون صفوفكم لخلف أن الله بين وجوهكم، القدم بجانب القدم، كتف بجانب كتف، تقولوا لماذا؟ الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرى الشيطان يدخل بين أرجلكم كما كالصغار الغنم وما يدخلش في الوسط، ما يدخلش في الوسط. شو ذيك الهضره؟ ما يدخلش في الوسط. هنا واش دير؟ هذا تقول له اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تضرب له الامثله. ما يفهمش كاش تقول. هذا تقول انا اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الامثال. قال يشوف فيك ها امثال وعلاش تدخل منا؟ ما يفهمش كاع. يخلطها لك. شنو تهضر له هضره ما هذا خليه. فسبحان الله وعلى كل حال جاهل كما هذا جاهل. لأن الشيطان يدخل بين اثنين، ما يدخلش بينك وبين واحد، يعني يفرق بينك وبين نفسك. الشيطان يدخل يفرق بينك وبين أخيك، ما يدخلش بينك وبين نفسك. ماذا يدخل في الوسط؟ هل سيفرق بينك وبينك؟ شحال من ناحية يجي يفرق الشيطان؟ تولي تكره روحك، تولي ما تعطيش السلام على روحك، تولي تكره روحك، وتولي ما باش تدير مشاكل روحك. هذه ما يقولهاش إنسان عاقل. هذا لو فكر جيدا لما تكلم بهذه الكلمة. كذلك هذا الإنسان لاحظوا وقال اعترض بعض الملحدين قال كيف سودته خطايا بني آدم ولم تبيضه الصالحات أهل التوحيد. قال أولا قال حافظ بن حجر وقد أجيب بما قاله ابن قتيبة. ابن قتيبة هذا مختص في رد الشبهات، مختص في رد الشبهات. والإنسان اللي يقرأ كتابه تأويل مختلف الحديث يتعجب من شدة ومن ساعة علمه، كيف يزيل لك التعارض الذي يبدو لك بأبسط طرق. شيء عجيب يعني أوتي علما غزيرا. فقال لو شاء الله لكان ذلك. هذه بداها لو شاء الله لكان ذلك، أي لو أراد الله عز وجل أن تبيضه طاعات على الصالحين لكان ذلك. لو شاء الله لكان ذلك وإنما أجرى الله العادة. شوف جيدا. وإنما أجرى الله العادة بأن السواد يصبغ ولا ينصبغ، يصبغ ولا ينصبغ، يعني السواد يصبغ سواد ولكن السواد يصبغ ولا ينصبغ على العكس من البياض، يعني البياض هو الذي تظهر فيه الألوان يصبغ، أما السواد لا يصبر. فقال وقال المحب الطبري، انتبه هذا جواب تاع ابن قتيبة، يقول المحب الطبري في بقائه أسود عبرة لمن له بصيرة، اللي عنده عقل يعرف أنه فيه عبرة، فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر الصلد فتأثيرها في القلب أشد. يعني أيها المسلم شوف الحجر كيف ولا بالسيئات، فلا تتحدث عن قلبك فإياك، مفهوم؟ كأن الحجر يعظك، انظر كيف أتأثر بالمعاصي حتى صرت أسود، فكيف بقلبك الضعيف لهو لين. لذلك هذا يذكرنا بالحديث المعروف الصحيحين، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، حتى إذا أذنب ذنبا آخر نكتت نكتة سوداء، وهكذا تجتمع عليه فيصير القلب أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، مفهوم؟ ما كان مثل الثوب، الثوب إذا صار كان أبيض وبانت فيه نكتة سوداء الجميع يراه، نكتة أخرى الجميع يراه، حتى إذا كثرت عليه هذه النكت وصار أسود لا يرى شيء، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إلامه، مش مبقى. فكذلك الإنسان لكثرة معاصيه يصير يدير الأشياء ولا يحس بها، يقول كوش فيها ما فيهاش، بالعكس هذا من المعروف، صح ولا لا؟ أما الإنسان المطيع فتراه يستقبح هذه العظائم، لأنه علاش؟ بعيد عن هذه البيئة، هذه بعيد عن هذه البيئة التي سميناها نحن البيئة الغازية، ما أول ما جئنا البيئة الغازية، يعني شوف أضرب أمثلة بالواقع، القلب هذا مثل الأشياء المادية، أنت لو دخلت بيتا بمجرد أن تدخل البيت وكان هناك غاز ولو قليل متسرب لشممته، صح؟ إنسان يدخل من برا غير يدخل البيت يشم ريحة الغاز، أما الذي هو في البيت لا يشم هذه الرائحة، لا يشمها، مش النهار اللي يشمها فات الأوان، فات الأوان خلاص، مفهوم؟ فهكذا كذلك الإنسان الذي يعيش في بيئة إسلامية نظيفة بعيد عن كل الصغائر، بعيد عن كل معصية، بمجرد ما يرى معصية واحدة يستقبلها. أما الإنسان الغارق الله راح يحس، ما يحس بلاش، خلاص هذا الغاز ملأ كيانه كله، مفهوم؟ هذا وصل. كذلك القلب، القلب الأسود ما الذي سيشعر به؟ ما يشعر بشيء. فالإنسان يقول لك محب الطبري كان ينبغي لهذا الملحد أن يعتبر بهذا الحجر، أن الحجر نزل أبيض من الجنة، شوف كيف صار أسود، فكيف بقلبك اللين. إذن قال الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك، حتى سودته خطايا أهل الشرك، في بعض الروايات بالمسح عليها كما يقول ابن عباس، لا يزال الناس يمسحون بالحجر الأسود حتى سود، بالمسح عليه، هذا عاصي، سودته خطايا بني آدم. وعنه أي عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن، الركن أي الحجر، والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث رواه الترمذي وابن حبان وغيرهم. أعيد الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول الركن والمقام ياقوتتان، الركن هو الحجر الأسود والمقام هو الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حتى بنى البيت، مقام إبراهيم المعروف، ياقوتتان من ياقوت الجنة، ياقوتتان، وتصور ياقوت الجنة كيف هو لا يمكن أن يوصف، ياقوتتان من ياقوت الجنة ولولا أن الله طمس نورهما أي أزال النور الذي بهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. إذن هذا في الحديث ماذا؟ في فضل الحجر الأسود وفضل المقام أيضا، وفضل المقام. وقوله ياقوتتان من ياقوت الجنة سنأتي ونجيب عنه إن شاء الله، سنأتي ونجيب عنه لحديث سيأتي معنا ظاهره أنه يعارض هذا. وفي رواية للبيهقي قال إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا انتبه ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذعاها ولا سقيم إلا شفي، أي لولا أن الله عز وجل طمس نورهما كما طمس النور يضيئان ما بين المشرق والمغرب وما مسه دعاء مريض إلا وشفي. لماذا؟ لأنه مس جزءا من أجزاء الجنة كما يقول أهل العلم. إذا كان هذا من مس جزءا وحجرا من حجر الجنة فكيف بمن دخل الجنة؟ فلا شك أنه قال لولا أن الله عز وجل طمس نورهما ما مسهما من دعاها ولا سقيم إلا شفي. وفي أخرى أي للبيهقي أيضا قال لولا ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا شفي وما على الأرض شيء من الجنة غيره وهنا نقف أمام هذه الكلمة وما من الجنة على الأرض شيء غيره. هذا ظاهر الحديث ماذا يعارض؟ يعارض حديثين اثنين، كان حديثان اثنان ظاهر هذا الحديث يعارضهما. أما الحديث الأول فهو ما مر معنا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الركن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، ياقوتتان من ياقوت الجنة. فهذا ظاهره يعارض هذا الحديث، ليس من الجنة على الأرض شيء غير الحجر الأسود. والحديث الأول يقول لك الحجر الأسود والركن أو المقام ياقوتتان من ياقوت الجنة. فقال العلماء عندهم جوابان، الأول أن هذا مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر به على حسب علمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر اليوم بالشيء ثم يوحي الله تعالى إليه بأشياء أخرى فيخبر بها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث على حسب علمه، شكون يعطينا مثال؟ القلب، ها؟ الضب، نعم الضب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر نهى عن أكله، وقال لعله من أمم التي مسخها الله عز وجل، لعله أمة مسخها الله مسخت، فلذلك نهى عنه. في بعد ذلك جاء الحديث المعروف ما عاش نسخ فوق ثلاث أيام. المسخ لا يعيش فوق ثلاث أيام، هذه الديار رسمة، المسخ ما يبقاش فوق ثلاث أيام. فدل هذا الحديث على ماذا؟ على أن هذا الضب ليس من الأمم الممسوخة، مفهوم؟ فكان يحدث بحسب علمه. حديث آخر، حديث الكفارات، في أول الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله ما أدري الكفارات الحدود كفارات لأهلها أو لا، لا يدري، والله ما أدري الحدود كفارات لأهلها أو لا، ثم أخبر الله عز وجل بأنها كفارات. حديث عبادة بن الصامت، حديث الصحيحين معروف أن الإنسان إذا أقيم عليه الحد فقد كفر ذلك، فقد كفر الله بالحد ذنبا، وغير ذلك مما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بما نحن نراه مخالف للظاهر. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، بعد يجيب لك ثلاثة، زاد أخبر الله عز وجل أن هناك ثلاثة آخرين لم يتكلم في المهدي إلا ثلاث، عيسى بن مريم صاحب جريج وذلك الولد الذي كان مع أمه الفقيرة التي كانت تتهم بالسارقة، ثم أخبرنا بقصص أخرى فنضيف هذين إلى فهم. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ذكر لنا سبعة. جاء حديث من أنظر معشرا أظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، وهكذا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض شيء من الجنة غيره، ثم أخبر بأن المقام أيضا ياقوتة من ياقوت الجنة. هذا الجواب الأول، ولا شك أنه قوي جدا. الجواب الثاني قالوا ياقوتتان من ياقوت الجنة، على أن المقام والحجر الأسود أصلهما يواقيت من ياقوت الجنة، أصلهما يعني مادة صنعهما مثلا على حد تعبير اليوم من الجنة، مفهوم؟ لكن هذا لا يمنع أن يكون، هذا الجواب لا يمنع أن يكون المقام من الجنة ما دام أن مادته من الجنة. فلا شك أن هذا الجواب أضعف من الجواب الأول، وأحسن منه أن نقول إن هناك شيئين اثنين، ان هناك شيئين اثنين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انهم من الجنة، الحجر الذي وقف عليه ابراهيم، اليوم طبعا مغطى بإطار يضعون عليه، وضعوا شيء على الحجر حتى لا يلمسه الناس، خاصة لو سمعوا هذا الحديث تهردد فهم من الجنة يأكلوه، فطبعا يأكلوه. إذا الحجر أسود سرقوه، القارة ميطاء سرقوه، ظل 200 سنة هو غائب عن الحجر، عن كان غائب عن الكعبة 200 سنة، الحجر الأسود القرامطة هاجموا على البيت وقتلوا الحجاج في زمن وأخذوا الحجر الأسود، ثم استعاده أحد خلفاء من العباس. مهم شاهد معروف، فالإنسان يرتضي هذا الجواب أن يقول هناك شيئان اثنان من الجنة. إذا هذا الأول، النص الأول الذي ظاهره خالف هذا الحق. هناك نص آخر وهو ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة. سيحان وجيحان، طبعا سيحان وجيحان هذه أنهار بأرمينية اليوم الأرمن، فهم سيحان معروف بنهر المصيصة عند العرب القديمة الذين كانوا يؤرخون، ومعروف مش سيحون وجيحون، سيحون وجيحون هذوما مازالهم في الشام، مازالهم في الشام، لكن هذا سيحان وجيحان بين أنهار أرمينيا من أعظم الأنهار في أرمينيا، هي هذان النهران، وأكثر أكبر منه جيحان، جيحان أكبر من سيحان، وسيحان جاي في أرض يسموه اليوم نهر إذنة، حتى الكتب القديمة تسميه نهر إذنة. إذن عندنا المصيصة، نهر المصيصة ونهر إذنة، هذا سيحان وجيحان من تلك البقاع، من تلك البقاع في ضواحي في أرمينيا اليوم، اليوم مازالها أرمينيا سموا بها. والنيل معروف، النيل معروف الذي يمتد مصر والسودان، والفرات الذي يفصل بين الشام والجزيرة، طبعا اللي تنسب إليه العراق، بأرض العراق نقول بأرض العراق. فهذه الأنهار النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ماذا يقول؟ من أنهار الجنة، من أنهار الجنة. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ليلة الإسراء والمعراج لما بلغ سدرة المنتهى، رأى أربعة أنهار، نهران يجريان في باطن الجنة ونهران يجريان من ظاهر الجنة، فسأل عن النهرين اللذين يجريان من ظاهر الجنة، فقيل له هذا النيل والفرات، هذا النيل والفرات. هذا صحيح مسلم في ليلة الإسراء والمعراج. إذن النيل والفرات سيحان وجيحان إن أنهار الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: ليس في الجنة، ليس في الأرض من الجنة شيء غير الحجر الأسود، فكيف نجيب عن هذا؟ قال النووي رحمه الله تعالى: أما كون هذه الأنهار من ماء الجنة ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض رحمه الله. ذكر لك تأويلين كي سمعت هذا الحديث، النيل والفرات من أنهار الجنة، ماذا تفهم؟ القاضي عياض قال أحدهما، والأول جواب الأول ضعيف لكن نذكره، أن الإيمان عم بلاده، أن الإيمان عم بلاده، أو أن الأجسام المتغذية صائرة إلى الجنة، ولا شك أن هذا ضعيف جدا، الأجسام المتغذية منها صائرة إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنهار الجنة تدخل الأجسام التي تتغذى منها من رايحة الجنة، هذا بعيد جدا. والثاني قال النووي هو الأصح، قال النووي وهو الأصح، أنها على ظاهرها، أنها على ظاهرها، وأن لها مادة من الجنة، أن لها مادة من الجنة، هذه المياه التي نراها اليوم نيل الفرات سيحان جيحان مادتها من الجنة، والجنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة، يعني خلافا للمعتزلة الذين يقولون أن الله سيخلق الجنة يوم القيامة، ولكن الجنة والنار، والنار والجنة حقا خلقا داري جزاء للنعيم والشقاء، فالجنة مخلوقة والنار مخلوقة. فقال: وقد ذكر مسلم نفسه في كتاب الإيمان في حديث الإسراء أن الفرات والنيل يخرجان من الجنة، يخرجان من الجنة، ما تجيش تقول لي باللي أن الإسلام عمها وأن من شربها دخل الجنة، هذا ضعيف جدا. ولكن هناك رواية في البخاري، في البخاري احفظوها تزيل الإشكال شوي. قال لما سأل جبريل قال رأيت نهرين من أصل سدرة المنتهى، من أصل سدرة المنتهى، ولا شك نحن نعلم أن الفردوس تتدفق منه الأنهار. فهذا الحديث ماذا نقول؟ أكثر العلماء يحملون هذا الحديث يقول لك إن الحديث على ظاهره النيل والفرات وسيحان وجيحان من الجنة معناها أن أصلها من الجنة، كما قال القاضي عياض في التأويل الثاني والصحابة النووي أن أصلها من الجنة، كما أننا أصلنا منين؟ أصلك تمنين من تراب، أصلك من تراب، أصلك من طين وماء، لكن أين الطين والماء؟ لا نرى. فهم؟ إذن أن مبدأ الخلق لهذه الأنهار الأربعة من الجنة، أن الله خلق هذه الأنهار الأربعة من ماء في الجنة، الله عز وجل نزل من السماء ماء بقدر. طب حتى أن الله عز وجل قال وإنا على ذهاب به لقادرون. إذن هناك ماء خلق الله عز وجل، هناك في الأرض هذه ماء ينزل من السماء الدنيا، وهناك ماء لا أصله منين؟ من الجنة. بمعنى أن مبدأ خلق هذه الأنهار الأربعة مادة من الجنة، ماء من الجنة انتهى. إذن أصله من الجنة، كما أنك أصلك أنت من آدم. هل يعني إذا الآن ضربتك ضربت آدم؟ هل لا ضربت أنت، لكن كذلك الآن إذا شربت من هذاك الماء هل يعني أنك شربت من ماء الجنة؟ لا، وإنما شربت من ماء أصله من أسال الإشكال. أين الإشكال؟ لكن هل هذا يعني أن هذه الأنهار من الجنة الآن؟ لا. هل هذه الأنهار من الجنة الآن؟ لا. يبقى الحجر الأسود وحده باتفاق، وزادت هذه الرواية المقام مقام إبراهيم أنه يقوت من يواقيت الجنة، والله تعالى أعلم. هذا كله فيما يخص الأدب الأول. هذه الأحاديث جاء على جال الأدب الأول عند الطواف، شو هو؟ استلام الحجر الأسود والركن اليماني، إنسان يحرص على استلامهما، أما الحجر الأسود فيحاول أن يقبله وأن يلتزمه وغير ذلك. أما الأدب الثاني إن شاء الله تعالى، طبعا لا شك أننا نود نعلم إخواننا يكره تكره المزاحمة الشديدة لاستلام الحجر الأسود والركن اليماني، لأنه تحدث هناك مزاحمة شديدة تفضي أحيانا إلى هلاك ناس. لا تظن أن الهلاك يكون فقط. إذن هذا هو الدليل على شرعية بل على استحباب الرمل. وهناك حديث آخر رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب، مش ما يخب يرمل، يخب ثلاثة أطواف من السبع. هذه كلها أدلة تقضي باللي غير ثلاث أشواط الأولى. وهذا الحديث ابن عمر نفسه يخصص الحديث الذي رواه مسلم وأحمد. فجزب إخوة يجوا يسألوا عن أحاديث تقول تشكل علي، قل عادي، هذا الحديث يخصص حديث ابن عمر نفسه في صحيح مسلم، حيث قال ابن عمر فيه رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. وش تفهم بلي ما كاش بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ لكن هذا الحديث هذا عام، خصه الحديث الأول أنه ترك الرمل بين الركنين. وكانت علة مشروعية الرمل إذن شو هي؟ إغاظة المشركين. هذه لماذا شرع الرمل؟ مع ذلك يبقى مستحبا، يبقى الرمل مستحبا وإن زالت العلة. قد يجي إنسان يقول خلاص بما كاش إغاظة المشركين، فلماذا كنت ترفع رأسك فوق شوف أبي قابيس ما كاش توه المشركين شوف فيه، فلماذا نرمل؟ فنقول زالت العلة وبقي الحكم، مثل قصر الصلاة، مثل قصر الصلاة الذين آمنوا وإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الأرض إن خفتم أن يفتأ، إن خفتم أن تقصروا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني وش نفهم باللي إذا ما كاش فتنة تاع الخوف من الكفار كاش قصر. سأل صحابي، سأل عمر بن الخطاب فقال له ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ما سألتني عنه، فقال صدقة تصدق الله بها عليه فاقبلوا صدقته. فكذلك هذا شرع لعلة وبقي الحكم. ويدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ما لنا وللرمل، عمر الخطاب نفسه، ما لنا وللرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال، أو يخاطب نفسه ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه، فعله وإن زالت العلة فيبقى الرمل مشروعا. الأدب الرابع الإكثار من الذكر، وقد سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة، وخاصة بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأدب الخامس صلاة ركعتين بعد الطواف، تكلمنا عنها ولا لا؟ صلاة ركعتين بعد الطواف تكلمنا عنها، عن حكمها، عن مشروعيتها، عن آدابها وغير ذلك. ونكمل إن شاء الله الأدب السادس الشرب من ماء زمزم إن شاء الله في المجالس اللاحقة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.